طالع الشجرة فرحان بأوراقها، يا طالع الشجرة فرحان بأوراقها، رمضان ملا الشجرة بالخير وزوقها، رمضان ملا الشجرة بالخير وزوقها، يا طالع الشجرة يا طالع الشجرة، بتهل خيراته وتحل بركاته، بتهل خيراته وتحل بركاته، لا تمل سهراته ولا تقبل الشجرة، لا تمل سهراته ولا تقبل الشجرة، يا طالع الشجرة يا طالع الشجرة. شبهتها بفرحة تساعدنا، تساعدنا بوجودها، ومزهزها وطرحة والبركة، والبركة من جودها، وعروسة بالطرحة والورد في خدودها، وعروسة بالطرحة والورد في خدودها، بالشمعة تتمخضر على البساط الأخضر، في كل عم تحضر وترارى الشجرة الشجرة، يا طالع الشجرة يا طالع الشجرة، يا طالع الشجرة فرحان بأوراقها، يا طالع الشجرة فرحان بأوراقها، رمضان ملا الشجرة بالخير وزوقها، رمضان ملا الشجرة بالخير وزوقها، يا طالع الشجرة يا طالع الشجرة. للفجر صحانا واخضرت الشجرة، يا طالع